حديث آخر عن حديث أم لسيدها. حديث أم لسيدكم يفصل فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته. فالحديث هو بلفظ قوموا إلى سيدي وليس بلفظ قوموا لسيدي، ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الفقر. فقوموا لسيدكم يمكن أن يفسر قوموا من أجل إكرامه لاحترامه، أما قوموا إلى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لأن معنى قوموا إلى سيدكم أي قوموا فاذهبوا إليه. وهذا الحديث يحتمل جلسة خاصة للتعليق عليه وبيان أنه لا صلة له بالقيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك رواية نقول أن هناك رواية كما يقال اليوم تضع النقاط على الحروف تزيل الإشكال. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فإذا الأمر هنا ليس من أجل هذا القيام، وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن ينهضوا إليه ويساعدوه على نزول دابته. فانظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحرفون نص البخاري الذي هو فيه قوموا إلى سيدكم، يحرفون إلى قوموا لسيدكم، ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الأحاديث وألفاظها التي تساعد على فهم الحديث عنه صحيحا. فالزيادة التي ذكرناها فأنزلوه هي في مسند الإمام أحمد بسند قوي كما يقول الحافظ الحجر في فتح ذلك.